ميدو سمير ريميكس. انتو مين؟ انتو مين؟ انا مش عارفكم. سامحوني سامحوني، يمكن مش شايفكم. اصلي فجأة سمعت عنكم من يومين. انتو مين؟ انتو مين؟ حصريا على موقع فيجو. كنتوا ايه وبقيتوا ايه؟ مش دي الحكاية، اهم حاجة تعرفوا ان انتوا مش فارقين معايا. خدوا لكم فرصة وفكروا، مهما تعالوا تكبروا او حتى لسه ما توصلوا، بالنسبة ليا صغيرين. انتوا مين؟ انتوا مين؟ البابا ميدو سمير. عاملين راسكو براس الساق يا شلة كذابين، لسه بدر عليكم والله قدامكم سنين. عاملين راسكو براس الساق يا شلة كذابين، لسه بدر عليكم والله قدامكم سنين. الوهم خدكوا فجأة، شفتوا نفسكم مالهمش عازة، وللأسف عملوا معلمين. انتوا مين؟ انتوا مين؟ انتوا مين؟ ميدو سمير حصري ريميكس على موقع فيجو.